بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، ويلقى هذا الدرس في مركز شيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري. قال: المبحث الثاني: منزلة رؤى الناس غير الأنبياء. قال: وهذا المبحث الكلام فيه عن تقسيم الناس الذين يرون الأحلام، وهذا يفيد من جهة قوة الرؤيا من ضعفها لمن كان من غير الأنبياء. وأما ما يتعلق برؤى الأنبياء فإنها من قبيل الوحي، وهي صادقة صالحة كما سيأتي بيانه. وأما من عداهم فإنها على ثلاثة أحوال، وفائدة هذا التقسيم كما سمعت: اعرف حال من يأتيك بالرؤية. فهناك تقسيم سيأتي معنا لأنواع الرؤى وعلاماتها، لكن هذا التقسيم في هذا الموضع هو لحال هذا الرائي وليس للرؤية. فالرؤية كما تقدم وذكرنا لكم وسيأتي معنا وسيتكرر أنها تختلف باختلاف الأشخاص، ولهذا قلنا فإن وهذا يفيد من جهة قوة الرؤية من ضعفها. الرجل الصالح لو رأى رؤية طيبة فمباشرة يحكم عليها المفسر بأنها رؤية قوية، لكن لو جاء غير الصالح ورأى نفس تلك الرؤية فلا يحكم عليها بأنها قوية، والسبب اختلاف حال الرائي. وهذا من الأصول والقواعد المهمة، معرفة حال الرائي أعتبره من أهم الأبواب، لأن الرؤى تختلف باختلاف الأشخاص، وهذا لا يميزه المعبر إلا إن كان الرائي أمامه أو يسأل عنه أو ينظر في حاله، ومن هنا سيستطيع يصل إلى نتيجة. أما إذا لم يعرف حال الرائي فسيصعب عليه معرفة التعبير الصحيح. الرؤية إن لم تعرف حال صاحبها فإنه يندر وقوع تعبيرك لها، أو يندر الاهتداء والضبط لرموزها واستخلاص التأويل لها. فإذا اعرف حال صاحب الرؤية. أما إن عبرت رؤية لمن لا تعرفه فالنسبة ضئيلة في صحة ذلك التأويل. إن جاءت رؤية لمن لا يعرف وعبرت فربما بنسبة 5% أو 10% يكون التعبير. وأما إن كنت تعرف حال من تخاطبه، حال من عرضت عليك رؤية، فهذا سيكون سببا للانطلاق في معرفة رموز هذه الرؤية، وسيتضح أكثر وسينطلق المفسر، وإلا فسيصيبه الإشكال الكبير إن لم يعرف حال صاحب الرؤية. فلهذا معرفة أحوال الناس ومن يأتون إليك برؤاهم هذا من الأمور المهمة ومن القواعد التي ينبغي أن تكون ركيزة في هذا الباب، في باب تفسير الرؤى والأحلام. أما ما يتعلق برؤى الأنبياء فكلها حق وكلها صحيحة وصادقة، ومنها ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما لا يحتاج إلى تعبير كما سيأتي بيانه. وأما من عداهم من البشر فهم ينقسمون إلى أقسام كما بيناه هنا. الأول رؤى الصالحين، وهم من يظهر عليهم الخير والصلاح، فإذا جاء من رأى في المنام رؤيا وأنت تعرفه هذا مما يعينك على فهم تلك الرؤيا وتهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى للكشف عن رموزها والتفسير لمعانيها. إن كنت تعرفه معرفة تامة هذا خير عظيم إن كان صالحا، أو إن لم يكن كذلك أيضا هذا مما يعينك على تعبير تلك الرؤية. الثاني رؤى المستورين من المسلمين عموما ممن يعيشون في بلاد الإسلام، يأتيك من لا تعرفه فيقول رأيت في المنام كذا وكذا، أنت لا تدري عن حاله أهو على استقامة وصلاح وبعد عن المحرمات والآثام وما إلى ذلك، هذا مستور يظهر عليه صاحب لحية صاحب ثوب، لكنك لا تعرف كبير معلومات عنه، وإنما جاءك معه رؤية. أما لو كان في مكان ومجتمع معروف كما هو الحال عندنا الآن مثلا في مراكز أهل السنة، فأنت تعرف فلان وفلان من وجهه ومن شكله، كونه ممن يحضر في المكان الذي أنت فيه عند الشيخ الذي تدرس عنده فأنت تراه ما بين الحين والآخر، فإذا هذا لا يعد من المستورين، وإنما هو معروف بالخير والصلاح يندرج تحت القسم الأول، لأن مفسر الرؤى ما سيفسر لواحد ولا لاثنين ولا لعشرة، سيخالط مجتمع بشتى أنواعه وأصنافه وأشكاله، فهنا يحتاج إلى ضبط مثل هذا الكلام. ثم القسم الثالث رؤى الكفار ومن إليهم ممن ليس على دين الإسلام، ويلحق بهذا من ينتسب إلى الإسلام كالرافضة، فهم يندرجون تحت القسم الثالث، رؤاهم تعد من رؤى الكفار، ومن إليهم من المشركين من الصوفية الذين يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله وما إلى ذلك، ويلحق بهم تارك الصلاة، فرؤاه من قبل رؤى الكفار. هل لها تعبير؟ سيأتي معنا. قال والفائدة من معرفة هذه الأقسام والتفريق بينها يستفيده مفسر الأحلام ليكون على بينة من أول وهلة تعرض عليه الرؤيا، أي إن جاءه وعرض عليه رؤيا إن كان له خبرة بحال الرائي أعانه هذا على تنزيل الرؤيا بحسب حاله وبحسب استقامته وبحسب صلاحه. قال فينزل صاحب الرؤيا منزلته في قوة التعبير من ضعفه، فيفسر لكل بحسب حاله وبحسب هيئته وطريقته وتوجهه الذي يسير عليه. القسم الأول الآن ما ذكرناه كان على وجه الإجمال، وأما على وجه التفصيل قال القسم الأول رؤى الصالحين، وهذا الغالب عليها أنها حق وصدق ورموزها صالحة في التعبير وموافقة لقواعد التأويل، وقد يداخلها ما ليس صالحا في التعبير، وهذا يسمى عند أهل التأويل حواشي الرؤية، أي مما لا فائدة منه، وذلك أن المفسر يضع نصب عينيه وما يلقى على سمعه رموزا معينة يأخذها من سياق الرؤية التي تعرض عليه، ثم يجمع ما كان صالحا منها ويرمي ما عداه ولا يلقي له حسابا، علما أن هذا إنما يميزه الماهرون من مفسري الأحلام أصحاب الخبرة والممارسة. وهذا الكلام واضح، حواشي الرؤية أي رموز موجودة ضمن رؤية، إذا أخذ المفسر الرؤية بعد أن تقص عليه يهمل هذه الرموز لا يبالي بها، هذه الرموز جانبية خارجة عن الرؤية تسمى حواشي الرؤى. مثلا كإنسان رأى في المنام أنه سافر إلى بيت الله الحرام وطاف حول البيت سبعا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم بعدها رجعت إلى بلدي وجلست مع أهلي والتقيت بأصحابي، هكذا يقص الرؤية. إذن إلى قوله ثم صليت ركعتين خلف المقام هذه رؤية، وأما ما عداها فهذه تسمى حواشي الرؤية، هذا واضح. وهذا إنما يأتي بالممارسة، فإذا مارس الإنسان علم تعبير الرؤى ميز أي الرموز صالحة في التعبير وأي الرموز التي هي مهملة لا علاقة لها بالرؤية. وأما من لا خبرة له قد ربما يقول لك هذه أضغاث أحلام، لأن الأضغاث لغة هي ماذا؟ قالوا أضغاث أحلام. ما معنى أضغاث أحلام؟ الجواب أضغاث أحلام أخلاط مختلطة تخالف الواقع، وهذا سيأتي بيانه موجود في الكتاب، سيأتي معنا إن شاء الله. إنما أردت أنه سيقول لك هذه أضغاث أحلام، أو سيقول لك هذه حديث نفس. لماذا؟ لأنها قد انتقلت في رموزها من وقعة إلى وقعة أخرى، وهذا خطأ. وإنما ترد الرؤى التي هي متنقلة في بعض الحالات. فالشاهد أن الرؤيا لها حواشي، والصالح قد يرى رؤيا من الله، وقد يرى رؤيا من الشيطان، وقد يرى رؤيا من حديث النفس، وقد يرى رؤيا وتكون من أضغاث الأحلام. فلا يعني الكلام هنا أن الرجل الصالح لا يرى غير الرؤى الصالحة، بل يرى، لكن الغالب أن الصالح ما يراه في منامه يكون حقا، كما سيأتي معنا دليل ذلك. وأما من عداه فيغلب عليها الصدق. ما هو السبب؟ السبب المعاصي، المنكرات، المخالطة لأهل الفسوق والشر وما إلى ذلك، هذا كله يولد له الواقع الذي عاشه في نهاره، ولهذا تكون رؤية ضعيفة ليست قوية وصالحة في التعبير. لكن الصالح غالبا يرى رؤيا تكون صالحة. أما المستور أيضا قد يكون دونه. قال يقول المناوي رحمه الله، وهو محمد بن عبد الرؤوف صاحب كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير، توفي سنة 31 و1000، وما حاله؟ أشعري، بل يقولون متجلد، لكن أهل العلم يغترفون من كتبه، وهو محدث وفقيه، وقد حوى علوما غزيرة، إلا أنه كان أشعريا وعنده تصوف، مع أن العلماء يستغربون كيف وقع في التصوف مع أنه عنده إلمام بعلم الحديث. وغالبا علماء الحديث تجدهم يتجردون لمنهج أهل السنة، وهو كأنه من العراق، المناوي من العراق لكنه من مواليد مصر، وتوفي في مصر في القاهرة. قال رحمه الله في شرح ألفية ابن الوردي، ذكرنا لكم فيما تقدم في بعض الدروس أن ابن الوردي، وهو معروف بنظمه السلس، قد عرف بالمنظومات الكثيرة مشهورة في أوساط طلاب العلم، له ألفية في الرؤى والأحلام. هذه الألفية عبارة عن نظم لبعض الكتب، ككتاب البدر المنير في علم التعبير، وككتاب الإشارات في علم العبارات لابن شاهين، ولغيرها من الكتب، هي كتب نثر، فهو نظمها. وهذه الألفية قام بشرحها المناوي، وشرحه هذا يكاد يكون مفقودا. ثم بعد البحث رأيت أن بعضهم قد قام باستخراج مخطوطة، وقام بالتعليق عليها، وأخرج كتابا، وعلى هذا الكتاب بعض الحواشي، لكن الكتاب هذا يكاد يكون معدوما، طبع كأنه مرة واحدة، أظنه في عمان، دار يقال لها دار الفتح، ثم بعدها فقد الكتاب من السوق، فقد الكتاب، وإلا فهو ثروة علمية لو وجد هذا الكتاب. نعم، المخطوط لشرح ألفية ابن الوردي للمناوي موجود، لكن أصل الكتاب الذي طبع يكاد يكون معدوما بعد البحث، وأيضا ما يوجد ملف PDF، كأن الدار التي طبعته احتكروه. والمناوي قد أسمى هذا الشرح على ألفية ابن الوردي الفيوض الإلهية بشرح الألفية الوردية، الفيوض الإلهية بشرح الألفية الوردية في علم التعبير. قال المناوي رحمه الله في شرحه في شرح ألفية ابن الوردي: اعلم أن الرؤيا إن علمت وفهمت من أولها إلى آخرها فتأويلها سهل، وهذا مهم، فلا تبادر الرائي بالتعبير قبل أن ينتهي من رؤياه، هذا يدل على فشل. فركز، إذا قص عليك الرائي رؤيا قل له هل انتهيت، فبعض الأحيان قد تقع في حرج فتقوم وتعبر له وهو يقول لك بقي، ما يزال هناك شيء في الرؤية، فانتظر. وهنا سيساعدك هذا القص للرؤية وبعد الانتهاء منه في التعبير. وإن علم بعضها وفهم وأشكل البعض فيعبر ما علم ويفحص عن الباقي بعضا بعضا، فإن صارت أبعاضا ينظر لرموز الرؤية الأصلية القوية يستخرجها، ثم ينظر بقية الرؤية إن لم تكن موزونة ومرتبطة بتلك الرموز القوية فهي من الحواشي، فإن صارت أبعاضا مفهومة فذلك، وإن لم تفهم كلها نظر في المناسبة بين أجزائها، فإن كان لها مناسبة استدل بتلك المناسبة من بعضها لبعض، ويدقق النظر في استنباط تأويلها. وإن كانت الرؤيا غريبة نادرة لم يقع مثلها فلا يتجاسر ولا يبادر في تعبيرها، بل يتوقف فيها حتى يظهر عاقبتها، يعني لا يتجرأ ويقدم على تعبير رؤيا رموزها قوية وأشكل عليه التأويل لها، لا يستعجل ويجتهد، وإنما يتمهل. ثم أيضا من المهم، لا بد وأن يعلم أن مفسر الرؤيا تعتريه الأشغال والهموم والغموم والقلق والتفكير وما إلى ذلك، فإذا عرضت عليه رؤيا في وقت وما استحضر تفسيرها لا يعني أنه فاشل أو أنه غير ماهر أو أنه مفسر ما عنده خبرة في تعبير الرؤيا، لكن اعرض عليه الرؤيا في وقت آخر، وهكذا ينبغي على مفسر الرؤيا، وألا يتأفف ويظن أن هذا نقص فيه إن قال ما أستحضر شيئا الآن يأتيني في وقت آخر، هذا من الأمور المهمة. فإن لم تفتح لك رموز هذه الرؤية في وقت ستفتح لك في وقت آخر. أهم شيء لا تستعجل، وكما يقال تريد تتخارج من الرأي، وخاصة إن كانت رموز تلك الرؤية قوية أو رؤية تهم الناس عموما مثلا، فلا بد من التأني ولا بد من التريث والصبر، واجعل الرأي يعرض تلك الرؤية في وقت آخر إن كنت غير مستحضر لتعبيرها في ذلك الوقت، ولا تتخارج منها وأنت غير مدقق ولا متأكد من ذلك التعبير. قال: وأخيرا فلكي تصير حاذقا في تعبير رؤياك فلا بد لك من حفظ الأصول الصحيحة ووجوهها واختلافها المستنبطة بدلالات القرآن والسنة والمعاني والأسماء والقدرة على تأليف هذه الأصول، أي على ربط بعضها ببعض. فالرؤيا إن عرضت عليك استخرج الرموز الصالحة وارمي ما كان من حواشي، ثم ألف بين تلك الرموز واربط بعضها ببعض، ومن هنا ستستنتج بإذن الله سبحانه وتعالى تعبيرا يناسب تلك الرؤيا. هذا معنى قوله والقدرة على تأليف هذه الأصول، يعني على ربط بعضها ببعض بعد أن تدقق في تلك الرؤيا وتستخرج. يا جماعة، الكثير من الناس يظن أن المفسر لو عرضت عليه رؤيا يقول له يا أخي هو سهل سهل كلمتين فقط فسرها لي عبارة عن كذا وكذا رأيته في المنام. ليس الأمر كما تتصور. الرؤيا إن عرضت أولا هي أمانة وهي فتوى، ثانيا المعبر هنا يحتاج إلى أن يدخل بتفكير عميق وكما يقال بدوامة، فهو سينظر إلى هذه الرؤية من جميع جوانبها. منذ أن تكلمت أنت تظن أنها عبارة عن رؤية عابرة تقصها، ومفسر الأحلام سهل عليه ويسير أنه يعبرها على ظاهرها، بعضهم هكذا يطلب ولذلك يغضب لو قلت له ما عندي وقت الآن، يغضب ويظن أن الأمر يسير وسهل. لا، بعض الأحيان لما تعرض تلك الرؤية أدخل في تفكير ولا أبالغ إن قلت لك ما كأنني أشعر بمن حولي، فأنا أدقق وأنظر إلى هذه الرؤية وإلى رموزها وما هو الصالح منها، مع أنها قد لا تزيد على دقيقة أو على دقيقتين، لكن حتى يكون التعبير مضبوطا تنظر إلى الرموز الأصلية في الرؤية، ثم تخرج حواشي الرؤية على جنب، ثم بعدها تؤلف بين تلك الرموز الأصلية. فهذا الرمز لم يكن مرتبا، وإنما استنتجت وأخرجت تلك الرموز من الرؤية وجعلتها على جانب وعلى حدة، ثم لما أهملت الحواشي احتجت إلى مرحلة جديدة وهي التأليف بين هذه الرموز الأصلية. ثم بعد التأليف في هذه الرموز تحتاج إلى أن تنزل تعبيرا يليق بهذا الرأي، فأنت في تفكير في رموز الرؤية، في تفكير بحال الرأي، وهكذا في تفكير بعاقبة ما سيصدر منك من تعبير، هل ما سأقوله يناسب طرحه وعرضه على هذا الرأي؟ فليست كل رؤية يبوح بها المفسر، وإنما بحسب المصلحة، فإذا ليس الأمر كما يظن البعض، وإنما يستعمل هذا الأسلوب ويعبر الغث والسمين بعض الناس ممن لا يحسن ضبط هذا الباب، وإنما يعبر ما هب ودب، وبعض الأحيان قد يقع التعبير وقد لا يقع، بعضها يصيب وبعضها لا يصيب. فلذلك هذا من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها. قال: والقدرة على تأليف هذه الأصول بعضها إلى بعض لتستخرج معنى واضحا مستقيما. قلت: ومما يدل على أن رؤيا الصالحين، أن رؤيا الصالحين أو يقال أن رؤى الصالحين بالجمع، أن رؤى الصالحين الغالب عليها الصدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. طيب، وأما قوله ما كان من النبوة فإنه لا يكذب لعله من بعض الرواة، وهذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة. ومما يدل أيضا على صدقها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة. وجاء في مسند أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبي الطفيل عامر بن واثل الليثي وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة، منهم من ذكر في هذا الموضع، وأيضا جاء عن أنس وعن أم كرز الكعبية بأسانيد بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكنه في الباب له ما يشهد له مما جاء في الباب، وكلها قد خرجتها في كتابي الجامع الصحيح. وقولنا الصالحين، فالمقصود به كل مسلم موحد مؤمن بالله تعالى على اختلافهم بالصلاح والإيمان من زيادة ونقصان، فبحسب كل واحد وقوة صلاحه واستقامته وصدقه وحسن سيرته ومنهجه وتمسكه بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. القسم الثاني رؤى المستورين، وهم المجهولون، ونعني بذلك من لم ندري عن حاله وعن صلاحه واستقامته ودينه. هذا كثير قد يأتي إليك من لا تعرفه، هذا مستور في بلاد الإسلام، مستور، فهذا قد تصدق رؤياه بعض الأحيان، ولا نقول بأن الغالب فيها الصدق، بخلاف رؤى الصالحين الغالب فيها الصدق، وخاصة إن تعذر علينا معرفة حال صاحب الرؤية تماما، فأنت قد تقع في حرج إن بادرت بتعبير حسن لمن لا يليق به ممن ليس بصالح، وتنزل تعبيرا لا يليق به قد تقع في حرج. فمثلا يأتي إليك مستور، إنسان لا تعرف عن حاله، مثلا يحلق لحيته أو مسبل لإزاره، ورأى رؤيا، تلك الرؤيا فيها عدة احتمالات وعدة أوجه، فمثلا قد تدل هذه الرؤيا أن صاحبها عالم، أو أنه داعي إلى الله قد جعل الله له القبول، فما يصلح تبادر بتعبير تلك الرؤيا له وتقول هذه الرؤيا تدل أن صاحبها عالم وأنه سيجعل الله له القبول وما إلى ذلك، هذا يوقعك في الحرج. فلذلك الرؤيا قد تحمل على عدة معاني، كيف نعرف أن هذا المعنى يناسب فلان وفلان؟ باختلاف حاله. ولا نقول بأن الغالب فيها الصدق، وخاصة إن تعذر علينا معرفة حال صاحب الرؤية تماما، وهذا هو الحال الآن عند كثير ممن يأتون إلى مفسر الأحلام فيعرضون رؤاهم، فحينها لا يدري عن حالهم خاصة بالاتصال. أما بالاتصال فهذا يشكل كثيرا، بخلاف ما إذا كان مستورا وأنت تراه، فأنت ستميز حاله أقل الأحوال من القرائن الظاهرة عليه، إن كان مسبل لإزاره، إن كان حالقا للحيته وما إلى ذلك، لكن بالاتصال ما تستطيع، فأنت لا تدري مع من تتخاطب. على كل حال غالب الرؤى التي تكون بالاتصال أو برسائل الجوال والواتساب هذه يندر أن يكون التعبير صحيحا، حتى ولو كانت الرؤية قوية يندر أن يكون لها تعبيرا قويا مضبوطا صحيحا أو يقع ذلك التعبير. ولهذا أنت تجد الآن الكثير من المفسرين يريد أن يكسب نفسه شهرة، الساحة مليئة بمفسري الأحلام، وإنما أتحدث عن المفسرين عموما، ففي كل بلد يتواجد فيها آلاف ومئات المفسرين، وخاصة في دول الخليج كم يستغلون الناس، يجلس مداوم على الواتساب ينتظر بفارغ الصبر أي رؤية ثم يفسرها مباشرة، لا يعرف حاله، مما يدل على أنه غير محسن في تعبير الرؤى والمنام، أو يجيب من يتصل عليه بعد أن يقص عليه الرأي الرؤية يقول تعبيرها كذا وكذا إلى آخره، هذا يوجد كثير في الساعة، وهؤلاء يسيئون أكثر مما يحسنون للناس. الشاهد تعرض أي رؤية يفسرها، وأي رؤية لا يدري عن حال صاحبها يفسرها، مع أنها تحتمل على عدة معاني، فكيف يميز هذا؟ إنما هو الأمين في تفسير الرؤى هو الذي لا يستقبل إلا رؤى من أناس معروفين، وبعضهم يجعل استبيان، وهذا من الأخطاء الشائعة المتفشية المشهورة المنتشرة الآن في أوساط الناس، يجعل مفسر الأحلام استبيان، أي رؤية ترسل إليه عن طريق الواتساب أو الرسائل النصية أو في ملتقى من مواقع التواصل الاجتماعي تعرض عليه رؤية يرسل مباشرة بهذا الاستبيان، الرائي امرأة وإلا رجل، عازبة أم متزوجة، ما هي المهنة، كم عمرك، هذا كله لا يفيد، وإنما هو تكسب يتكسب به بعض الناس، إما ليكسب نفسه شهرة وإما ليكسب من ذلك الأموال كما هو الحال مع كثير من مفسري الأحلام، وإما غير ذلك من المآرب. فالرؤية والسؤال عن حال صاحب الرؤية لا يقتصر عن معرفة عمره، قد لا تحتاج أساسا لمعرفة عمره، وأهم شيء صلاحه. الشاهد أنه ما ينفع لا استبيان ولا شيء، لا بد أن تنظر حال صاحب الرؤية، فإن تعذر معرفة حاله تعبر له تعبيرا عاما، تعبيرا عاما، وكيف هذا التعبير سيأتي معنا بيانه في مواضع إن شاء الله. طيب قال وهذا هو الحال الآن عند كثير ممن يأتون إلى مفسر الأحلام فيعرضون رؤاهم فحينها لا يدري عن حالهم ولا عن توجههم فيشكل عليه حينها صدق رؤياهم أو رؤاهم. هذا المفسر الأمين المتقي لله يشكل عليه يتوقف يحجم عنده ورع ما يستعجل. أما بعضهم يا الله برؤية ترسل إليه فهو يستقبل أي رؤية تعرض عليه. وللمعلومة بعضهم قد يخترع رؤية ليوقع المفسر في الحرج فهو ما رأى رؤية لكنه يكون مجهول يأتي برؤية من رأسه يؤلف رموزا وبعض المفسرين يقوم ويعبرها وقد جاءتني رؤية وعرضت علي رؤية وأرسلت إلي من دولة كذا ومن دولة كذا. طيب أنت تعرف عن حالهم؟ الجواب لا. فلهذا يعد هذا من الفشل في هذا الباب. هذا الباب يا جماعة باب عزيز. وإنما صار الكثير من الصلحاء يبغضون هذا الباب بسبب طريقة بعض المفسرين المتعالمين المتواجدين في الساحة، فهم قد شوهوا بجمال هذا العلم. علم الرؤى له منزلته كان عند السلف وعند الصحابة وعند التابعين وعند الملوك وعند العلماء، كان له منزلته، ما كان يتجرأ أي أحد يتصدر، كان منزلته رفيعة. حتى وجدت عبارة لشيخ الإسلام كما سيأتي معنا في أثناء الكتاب في مجموع الفتاوى، يقول معنى كلامه: القول في تعبير الرؤيا أصعب من الفتوى الشرعية. لماذا؟ لأن الرؤيا المنامية شيء يتجدد كل يوم، ما هي رموز تحفظها في رأسك ثم بعدها كل من جاء إليك تقول له تعبيرها كذا تعبيرها كذا على ما حفظ، لا، وإنما هو شيء جديد. فبمجرد أن ينام الرائي يرى رؤيا، ثم إذا نام غيره يرى رؤيا، فتختلف من هذا إلى هذا مع أن الرموز واحدة بخلاف الفتوى الشرعية. فمثلا إن جاء إليك من يسأل ما حكم تحية المسجد، خلاص هذا قد بسط العلماء الكلام فيه وموجود ومدون في المسألة قولا، منهم من يرى أنها واجبة ومنهم من يرى أنها مستحبة. لكن هذه الرؤية جديدة، شيء جديد يطرأ بمجرد أن ينام الإنسان ثم يستيقظ يرى في منامه رؤية جديدة، ومن هنا كان أصعب من الفتوى الشرعية. هذا واضح، الفتوى مدون الكلام فيها، وخاصة ما كان من المسائل المبسوطة المطروحة وليست من المسائل النازلة، الكلام فيها موجود ويفقهه الكثير من الناس. لكن الرؤيا الفتوى فيها شديدة، لأن المعبر يحتاج أن يأتي بتعبير يناسب المقام، ومن هنا يحتاج إلى مزيد تفكير. فهذا الرمز وهذه الرؤيا تختلف من شخص إلى آخر ومن إلى آخره مما تقدم معنا. فلذلك كان من الأمور المهمة التركيز على مثل هذه الجوانب. قال: ولكن في مثل هذا الحال ينبغي أن يحاول ويجتهد ويستخدم فراسته في تمييز ذلك. إن لم يعرف حال صاحب الرؤية يستخدم الفراسة، وسيأتي معنا باب ما يتعلق بالفراسة وعلاقة الفراسة بتفسير الرؤى والأحلام. قال: ويتبين له السداد في صدق رؤيا العباد فحينها قد يهتدي. قال: وليركز على رموز الرؤيا ودقتها ويربط بعضها ببعض فحينها قد يهتدي لمعرفة الصواب ويتبين له السداد في صدق رؤى العباد بإذن الله. قاعدة: بحسب استقامة العبد قد تكون قوة رؤياه وصحة وقوع تعبير ما يراه. هذه القاعدة ستتكرر معنا، سنبينها في موضعها. قال: القسم الثالث رؤى الكفار، ويتضح ذلك جليا في سورة يوسف وما فيها من رؤى ومنامات، ومنها رؤيا عزيز مصر وقد كان كافرا. ما يذكر في سورة يوسف من تفسيرات وبعض الأخبار غالبها من الإسرائيلية، وما هي القاعدة في هذا الباب؟ أنها لا تصدق ولا تكذب، لكن لا بأس أن تخبر، حدث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا تجزم بصحة ما قيل. هذا واضح. فمثلا مما قيل في عزيز مصر أن اسمه الريان بن الوليد، لا نجزم بهذا، نقول الله أعلم، ذكره عدد من المفسرين. وظاهر القرآن يدل أنه كان كافرا، كون يوسف دعا إلى التوحيد في السجن وحذر من الشرك والتنديد، مما يدل على أن الناس كانوا أهل شرك وأهل كفر بالله، الملك ومن دونه، ما عدا نبي الله يوسف ويعقوب وإخوته. لكن السؤال هنا، هل مات كافرا أم مات مسلما؟ هناك أقوال للمفسرين، فبعضهم يذكر أنه قد أسلم بعد ذلك ومات موحدا، هكذا يذكر المفسرون. وأما في القرآن فليس فيه ما يدل على ذلك، وإنما هي مجرد أخبار إسرائيلية وبعضها مفاهيم. مثلا فهموا من كون العزيز ولا يوسف وأكرمه وما إلى ذلك، هذا مما يدل على أنه قد آمن. ومن عجيب ما رأيت عند بعض المعاصرين الكتاب، عند بعض الكتاب المعاصرين، أنه أجرى بحثا وخلص فيه أن الملك كان من أهل التوحيد وأنه لم يكن مشركا. ليس هنا العجيب، العجيب أن هذا الكاتب ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من استطاع أن يفعل عمرة لهذا الملك فجزاه الله خيرا. هذا عجيب أو لا؟ يعني يحث الناس على فعل عمرة لبنية هذا الملك. هذا من عجائب المتصدرين للكتابة. ماذا قيل؟ فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. طيب، الشاهد من هذا أن ملك مصر قد رأى رؤيا العزيز وكان تعبيرها قويا، فهذا يدل على أن رؤى الكفار قد تكون قوية لكن قليلة، فليس كل كافر يرى في المنام رؤيا تكون صادقة قوية صالحة حسنة، فرؤى الكفار يندر صدق ما يرونه في منامه، أي صدق التعبير أو صدق قوة تلك الرؤى المنامية، كما هو الحال في رؤيا عزيز مصر. فإن رأوا في المنام رؤى يندر أنها رؤيا صحيحة ولو كانت رموزها قوية، فقد يصرف التعبير إلى غيره ولا يكون لهم. قد يقول قائل لماذا لا تحمل على هدايتهم مثلا؟ هذا ممكن، وإنما الكلام أن هذه الرؤيا التي يراها الكافر الأصل فيها أنها غير قوية بخلاف رؤى المسلمين ثم بخلاف رؤى الصالحين. قال رؤيا عزيز مصر وقد كان كافرا فكانت رؤياه صالحة الرموز واضحة المعنى، ولكن ينبغي التنبه إلى أن ذلك ليس على إطلاقه، بل الغالب على رؤاهم الكذب والخلط وعدم الانضباط في رموزها، لأن غالب حياتهم مبنية على الكذب والخديعة والمعاصي، بل وأعظم من ذلك كفرهم وشركهم بالله تعالى، والرؤيا من الله، فكيف يعطيها كافرا معاديا لدينه بعيدا عن شرعه؟ إلا أن تكون رؤيا تدل على هدايته فهذا أمر آخر. وقد جعل أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، فقال الرجل الصالح. وعنه صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فكل هذا يدل على أن الرؤى التي فيها البشارة بالأفراح والخير في حال الإنسان ومستقبله وماضيه إنما تكون للمستقيمين الصالحين والمؤمنين المتقين على تفاضل بينهم في قوة ما يرون، وذلك بحسب قوة صلاح أحدهم واستقامته. فاختصارا رؤى الكفار لا تصدق وقليلة الصدق، ويندر فيها اتضاح الرموز إلا إن كانت لأهل المناصب والرياسة منهم، أي للكبراء، وإلا فالأصل أنها قليلة الوقوع والوضوح لمعناها والنادر لا حكم له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المراد بالحسنة هنا، قال المهلب المراد غالب رؤى الصالحين وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم، بخلاف عكسهم فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم. قال: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء رؤاهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، والصالحون والأغلب على رؤاهم الصدق وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير، ومن عداهم قد يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث، وهي على ثلاث أقسام: مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم، وفسقة والغالب على رؤاهم الأضغاث ويقل فيها الصدق، وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدا. ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ما هو الشاهد؟ لا، الآن الحافظ ابن حجر يقول: الكفار يندر أن تصدق الرؤى المنامية التي يرونها، واستدل بهذا الحديث: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. أحسنت، أن الصدق والأمانة والديانة والاستقامة إنما تكون في المسلمين، وأما الكافر فإنه يندر في حقه الصدق، يندر في حقه الأمانة، فإذا رؤياه نادرة الوقوع. فأصدقهم حديثا أي كلما كان الإنسان صالحا مستقيما محافظا على أوامر الله مجتنبا لنواهي الله كلما كانت رؤياه قوية، وكلما كان دون ذلك فإن رؤياه تكون ضعيفة. والكافر من هذا الصنف لأنه غير صالح. وقال أيضا في فتح الباري: وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا. هذا الذي أشرنا إليه، كلما كان صالحا مستقيما صدوق اللهجة حسن التعامل كلما كانت رؤياه قوية، وهذا بخلاف الكاذب حتى ولو كان من المسلمين وهو يكثر من الكذب، فإن الغالب في رؤياه أنها ضعيفة وليست قوية، وإنما تقوى الرؤية بحسب حال الرائي في استقامته وصلاحه وصدقه. قال: والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا، وقد يندر المنام أحيانا فيرى الصادق ما لا يصح ويرى الكاذب ما يصح، يعني هذا ليس على إطلاقه كما ذكر الحافظ ابن حجر، وإنما هو على النادر أن الصالح المستقيم قد يرى رؤيا فتكون أضغاث أحلام أو ضعيفة لا تفسير لها، وأما غير الصالح فقد يرى رؤيا هل ترد مطلقا؟ الجواب لا، قد تكون صحيحة وهذا على النادر، ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم والله أعلم. طيب، قال: مسألة في رؤى الأطفال، والمراد بالأطفال هنا ما دون البلوغ، المراد به رؤى الصبيان. قال: منامات الصغار ذكورا وإناثا من أبناء المسلمين أو الكافرين يظن الكثير أنه لا تفسير لها، وحينها لا يبالون برؤياه أو برؤياهم ولا يهتمون بها، وفي حقيقة الأمر رؤيا الأطفال أي دون البلوغ من أصدق الرؤى، بشرط أن يكون مميزا حتى ولو لم يكن بالغا، وذلك لأمور: رؤى الأطفال من أصدق الرؤى، فبعض الناس يهمل إذا رأى ولده رؤيا وهو صغير لا يبالي بها، وهي عندي من أقوى الرؤى، هي أقوى من رؤيا والده ولو كان والده عالما. هذا هو الأصل، لو كان مميزا يدري ما معنى هذه الرؤيا ويقصها برموزها وبضوابطها، كل رؤيا قوية صالحة صادقة. لماذا؟ لأمور. وأما إن جاء الصبي وقص رؤيا طويلة متشعبة متنقلة يخبط يمين شمال، هذه ليس الكلام عنها، وإنما قصيرة مرتبة منظمة مهذبة، وقد يكون التفسير له أو لأبيه أو لأمه أو لقريبه. فلماذا الأصل في رؤى الأطفال المميزين قوية؟ انظر هنا لأمور: الأمر الأول صفاء ذهنه، فلا تجد يحمل هم الدنيا وغمها بحيث تصير شغله الشاغل في منامه ويقظته، فيغلب على رؤياهم حديث النفس وما كان من الشيطان. ذهنه غير مشغول بهموم الدنيا وبأشغالها وأعمالها ومشاكلها وما يطرأ على من هو بالغ. فهؤلاء قد كلفوا وصاروا أهل مسؤولية، ومن هنا ينتابهم التفكير والقلق والحزن وما إلى ذلك من شؤونهم ومعايشهم. فلهذا رؤى غير الأطفال قد يداخلها ما يداخلها، لكن رؤى الأطفال غالبا إن كانت موزونة ومضبوطة هي من أقوى الرؤى كما سمعت، لصفاء ذهنه ولعدم انشغاله وتعلقه بالدنيا. الأمر الثاني، قال براءته من الذنوب والآثام، لبراءته من الذنوب والآثام والمعاصي، وهذا من أسباب صدق الرؤيا، صدق الرؤى يعني براءة هذا الصبي فيما دون البلوغ، لأنه رفع عنه قلم التكليف، ولأنه ما يزاول المعاصي والمنكرات بخلاف غيره، ومن هنا تكون رؤياه أقوى، لقول النبي وأصدقهم حديثا. قوله وأصدقهم حديثا هي يشمل الصلاح ويشمل البعد عن الذنوب والمعاصي. قال وهذا من أسباب صدق الرؤى. الأمر الثالث وهو الأهم، أن نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الرؤيا المذكورة في كتاب الله كان في مرحلة الطفولة كما يوحي بذلك سياق القرآن. الأمر الرابع، ليس هناك دليل على أن رؤى الأطفال لا تفسير لها ولا معنى، فنبقى على الأصل في شأن رؤى الأطفال وأن حالها كحال رؤى البالغين إن كانت مستقيمة الرموز واضحة السياق. الأمر الخامس، لا تكاد تجد مفسرا للأحلام إلا وقد جرب رؤى الأطفال وتفسيرها فيجدها من أصدق وأحسن الرؤى، فهذا شيء معلوم بتجربة وممارسة مفسري رؤى الأحلام. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.